بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة 11 من برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا، نبض الشباب دائما مع الحبيب محمد وجد السيد إبراهيم الصاوي أبو عمر. الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. منورنا بوجودك. بارك الله. الله يحفظك. الله يكرمك. يعني مشاهدينا الكرام، يعني على مدار الحلقات 10 السابقة تكلمنا في قضايا عصرية تختص بكل شاب وتختص بكل فتاة. يعني تكلمنا مع الأب، تكلمنا مع الأم، تكلمنا مع الشاب، تكلمنا مع الفتاة، تكلمنا مع شرائح كثيرة. احنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عنوان الحلقة لقاء مفتوح. يعني ايه لقاء مفتوح؟ يعني احنا يعني في انتظار رسائلكم، وفي انتظار اسئلتكم، وفي انتظار مداخلاتكم، وفي انتظار استفساراتكم معانا. فيما مضى في كل حلقة من حلقاتنا اللي مضت، احنا على اتم الاستعداد، وشيخنا على اتم الاستعداد من اجل الرد على اي شيء انتم محتاجين تسألونا فيه، والشيخ محمد يرد علينا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن يعني الشيخ محمد، يعني انا تعالى كده سويا، نعم، نشوف كده احنا العشر حلقات السابقة تكلمنا عن ايه. نعم. برضو بننشط ذاكرة مشاهدينا، وان هم يشوفوا الحلقة اللي مثلا نالت اعجابهم، او اللي مثلا الحلقة اللي هم عايزين يسألوا فيها ويتكلموا فيها ومعرفوش يدخلوا معنا. نعم. من خلال الهاتف. فاحنا الاول شيخ محمد، الحلقة الاولى كانت بعنوان نبض سليم، توحيد. تحدثنا عن التوحيد وحلاوة القرب من الله تبارك وتعالى، وان حضرتك قلت لنا ورفعت شعار الحلقة الاولى بدون التوحيد لا سعادة. نعم. في تعليق طوله. يعني حقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أدخمت نزولا، ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه. التوحيد هو أس العبادات، وهو أس الحياة، وهو رأس مال الإنسان في الدنيا. فبدون رأس المال لا ربح، وبدون رأس المال لا تجارة مع الله سبحانه وتعالى. والذي يأتي يوم القيامة بقلب فاسد لا يكون مع الفائزين ولا مع المفلحين. لذلك نحن نقول للشباب والفتيات، أي مشكلة يا شباب ويا فتيات عاوزين نعالجها، نريد أن نتخلص منها، لابد أن نبدأ بإقامة التوحيد في قلوبنا. معاني العبودية لله سبحانه وتعالى، معاني الإخلاص لله، معاني الإخبات لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله جل وعلا ما أمر الناس ولا أمر الشباب ولا الفتيات ولا المجتمع إلا بعبادته مخلصين له الدين حنفاء. فهذا أساسي ومطلوب. وحضرتك في يعني في نهاية الحلقة شيخ محمد بشرتنا بقول الله تبارك وتعالى حينما قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. مذاكر كويس شيخ. بارك الله فيك أستاذ. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى إذن بدون التوحيد لا سعادة. نعم. الحلقة الثانية شيخ محمد كانت بعنوان الشريان الرئيسي. نعم. الصلاة. نعم. حضرتك تكلمت عن أهمية الصلاة وعن فضل الصلاة. نعم. وتكلمنا أيضا حتى عن عن عن مكانة الصلاة في قلب المسلم. نعم. وأن هي الصلة التي بينه وبين بين ربه جل وعلا، وأن الذي يترك الصلاة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام هو كافر. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ود وهم أن يترك الصلاة فيأم الناس أحد الناس ثم أحد الصحابة، ثم ينطلق برجال معه إلى أناس لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. وهي هي يعني ممكن نشبهها بمصطلح الشباب الكجول النهاردة، هي ريفريش لليوم. مثل ما تعمل ريفرش للجهاز الكمبيوتر. الصلاة هي تنشيط وهي تجديد وهي إعادة الحياة في البدن كل يوم. فأنت بحاجة من حين لآخر أن يكون بينك وبين الله مناجاة، أن يكون بينك وبين الله كلام، أن يكون بينك وبين الله دعاء، أن يكون بينك وبين الله إخبات. نعم. هذا مطلوب وهذا لا بد منه، فبدون هذه الصلاة لا فوز ولا فلاح. نعم. ولذلك علقنا بعد ذلك في الحلقة الثالثة اللي هي إصلاح الشريان إلى أن خلينا مع الثانية. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نعم. ننتقل إلى الحلقة الثالثة، ولكن نستقبل أول اتصال من جنوب سيناء. أستاذ رمضان السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. وأنا مخصوص من المرة الرابعة أنني بكلم حضرتك. أهلا وسهلا أستاذ ملهب. طبعا أنا بحب يعني أهنيكم على البرنامج الناجح وغناء في غناء الرحمة. الله يكرمك. فطبعا يعني المرة اللي فاتت برضو على شريط بتاع اللي هو بتاع الشيخ محمد الثور تدخين. نعم نعم. طبعا عاوزين الشرائط بتاع الشيخ محمد الطاوي يعني ازاي نحصل عليها. طبعا طيب حاضر، ونشكركم على غنية الرحمة يعني. شكرا جزيلا. الله حاضر. سلام. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ايوه اهلا بك يا فندم. اتفضلي لو سمحت حضرتك، انا شفت الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات. نعم. على التدخين وكده. لكن انا مش قادر اقنع جوزي ان هو يبعد عن التدخين. حاضر. وكل ما يبطل السجاير ويكسر العلبه قدامي بيرجع لها تاني. لا حول ولا قوه. حاضر. طيب حاضر ان شاء الله. حاضر. شكرا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعلق على طيب. حلقه التدخين ان شاء الله. حلقه التدخين ان شاء الله. استاذه فاديه السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نعود يا شيخ محمد. نعم. للحلقه الثالثه اصلاح الشريان. شريان. حضرتك قلت لنا بقى الطرق اللي بتؤدي الى اصلاح الشريان. نعم. ذكرنا طرق عمليه لاقناع المجتمع والشباب والفتيات في اقبالهم على المسجد، اقبالهم على الصلاه. ذكرنا الاجور العظيمه التي ينالها المسلم في اقباله وخطواته المسجد. ذكرنا الفضل الذي يناله من الله سبحانه وتعالى في المقابل، هو ياخذ الحسنات ويحصد الحسنات، واذا ذهب الى المسرح او الى السينما او الى الملعب دفع المال. نعم. وبذل المال، وربما لاقى من السباب الشتام ومن العراك ما يجعله ينصرف ويخرج من دائرة الخلق الحسن إلى دائرة الخلق غير الحسن. وذكرنا التفاوت، وذكرنا أيضا أن من أسباب صلاح المجتمع كله في هذا المجال هو تكاتف وتضافر الجهود، التربية الناجحة، الأب منذ أن يكون ابنه صغير وفي نعومة الأظفار يدل على المسجد، المدرسة، الإعلام، كل هذا ذكرناه. نعم. وهو مهم. وحضرتك ذكرت الطرق، يعني زرعوا محبة الله في القلوب. حسنت. بمعرفة يعني مكانته وقدره. حسنت. وأيضا وقوف يعني على أسمائه وآياته وطريق الترغيب في الصلاة وطريق الترغيب. إيه رأي حضرتك نستقبل اتصال جميل إن شاء الله؟ طيب تفضل. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. طيب في طيب احنا بنقول زرع محبة الله في القلوب. نعم. وطريقة الترغيب في الصلاة. نعم. وذكرنا ايضا من ضمن النقاط المهمة لإصلاح الشريان أستاذ ملهم. نعم. ان يكون عندنا امر بمعروف ونهي عن منكر. ولذلك انا كنت اتمنى ان يكون يعني معنا على الشاشة عرض لمطوية قامت بها احدى اخوات في المنتدى وهي اخت. نعم. امامة المسجد في دلالة الشباب والفتيات على اهمية محاسبة النفس للصلاة. كيف تحاسب نفسك؟ هل اديت الفرض اليوم في الجماعة؟ هل اديت هذه العبادة؟ كيف تقف وقفة مع نفسك؟ كيف تعالج نفسك؟ كيف تحفز نفسك أن تبادر إلى تكبيرة الإحرام، خاصة وأننا ذكرنا الأحاديث التي تدل على فضل الصف الأول وعلى مكانة الذين يدركون تكبيرة الإحرام والتبكير في الصلاة وكل ما سوى ذلك. وذكرنا حديث أيضا عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى ضرير يقول يا رسول الله ليس لي قائد يقودني. يا جماعة سبحان الله، لو تأمل الشباب والفتيات، ليس لي قائد يقودني، لا يوجد أحد يساعدني وهو ضرير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب النداء. فكل هذا دليل واضح على مسألة تفاعل المجتمع في إصلاح الشريان وإصلاح. نعم. باب الصلاة. بارك الله فيك. نعم. ده الحلقة الثالثة. الحلقة الرابعة بقى كانت بعنوان حنان أسرة، ودي كانت حلقة يعني متميزة لأن كان معنا يعني أستاذنا الحبيب والدعية للشاب مصطفى حسني. مصطفى حسني يعني جزاه الله خير، ربنا يكرمه. كانت تتحدث طبعا عن عن عن, عن واقع الآباء والأمهات. واقع الآباء والأمهات مع أبناء. نعم. ناخذ اتصال. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أنا بعني حضرتك على البرنامج الجميل دوت. الله يكرمك. بت ممكن تسمعنا من التليفون؟ وهالحاج جاي من حضرتك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بيه؟ الله يسلم حضرتك. ازيك يا ابني؟ كتر منك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. عاوزة دعوتين منك ليا من ست كبيرة. اللي يدعي الشيخ محمد. عاوزة دعوتين حلوين منك والنبي. عامل ايه؟ امين. الله يحفظك يا امي. الله يحفظك ويسددك ويعينك. كل سنة وانت طيب. شكرا جزيلا. جعل سنة بيضاء عليك يا رب. سعداء باتصالك. شكرا. ادعي لي والنبي. الله يثبتك. لا اله الا الله. بنتي زعلانة شوية. ربنا يهديك. الشيخ يدعي ان شاء الله باذن الله في النهاية باذن الله. طيب باتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم حضرتك. انا الحاجة محمد. اهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا ابني واجرك يا رب بحقيقة النبي انت والشيخ محمد الصاوي. الشيخ محمد منور. ادعي لي لابني والنبي وسلمني على الحاج محمد حسان وحمد الله على سلامته. الله يسلم حضرتك. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا استاذ محمد يا صاوي. الله يكرمك يا امي. ربنا والنبي ادعي لابني ان يكرمه بالصلاة. ادعي له والنبي يا الحاج محمد. يدله على التقوى ويعينه على برك. لا اله الا الله. ان ربنا يدعي جديها الزوج الصالح اللي يكون زيك. الله يبارك فيك. روح ربنا يكرمك ويديك الصحه ويخليك ابنك عمر يا رب. اللهم امين يا رب. ادعي لنا والنبي الله يكبر بخاطرك. ادعي لنا. الله يثبتك. لا اله الا الله. ربنا يكرمك يا ابني ويسدد خطاك يا رب في حياتك. اللهم امين يا رب. شكرا جزيلا. خاطر الحاج محمد حسان. اللهم امين. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا استاذ مولى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل. والله انا كنت عايزه اسال حضرتك يعني بالنسبه للشيخ محمد انس ان انا اخد رقم تليفونه لان انا اخواتي يعني انا عندي 3 شباب والثلاث شباب بيشربوا واكتر كمان من السجاير فانا مش عارفه بصراحه بيشربوا مخدرات ولا تدخين. تدخين وفي بردك بيتعاطوا حاجات تاني. طيب ربنا يعافيهم خالص. يعني انا بجد والله العظيم مش عارفه اعمل اي حاجه. طب هو تليفون الشيخ في الكنترول ان شاء الله. طب يعني يا ريت حضرتك في الكنترول حضرتك خديه على طول ان شاء الله. طب. قبل ما تقفل يعني. صحيح. شكرا جزيلا. في الحلقه الرابعه شيخ محمد حنان اسره تكلمنا عن العقوق. الام قلبت علينا المواجع اللي تشكو من ابنها وابنتها نسال الله ان يصلحهم. يعني هي كانت حنان اسره عن عن عن العقوق الذي ينتشر بين الشباب والفتيات مع الأباء والأمهات. نعم. وذكرنا يعني سبحان الله ذلك الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب وقال أمي امرأة بلغ بها الكبر أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وهي فوق ظهري. فقال له عمر وماذا تصنع؟ قال أتركها حتى تقضي حاجتها على ظهري ثم أنزلها ثم أنظف ظهري ثم أوضئها وأنظف عورتها ولا أطلع على سوأتها فهل أديت حقها؟ فقال عمر إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك. الله. وأنت تصنع ذلك بك بها وأنت تتمنى فراقها. الأم هذه الأم. فيعني ما أجمل أن يكون عند الإنسان شعور بحق الأم وحق الوالد وأن الله جل وعلا قرن برهما وطاعتهما بعبادته سبحانه وتعالى وبالتوحيد. وأذكر أن أخونا مصطفى حسني جزاه الله خير يعني يقول أنا لا أتصور أن ابنتي الصغيرة التي أداعبها وأمازحها ويعني أعمل لها حركات بإيدي وجهي حتى تبتسم وتضحك في يوم ما إذا كبرت ستغلق في وجه الباب. صحيح. ولن تصافحني ولن تعاملني معاملة حسنة. فلا شك أن المسألة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هؤلاء الأبناء وهؤلاء الفتيات وهؤلاء الشباب لاقوا إحسانا من الآباء والأمهات. علموهم ودرسوهم وكبروهم وأطعموهم وسقوهم بعد الله جل وعلا وكانوا سببا في حمايتهم من الأشرار والأخطار. فلذلك لا ينبغي ابدا ان يكون هذا هو عقوق هو هو هو الثمره وهي النتيجه بعد هذه المعامله. نعم. الحسنه. الحلقه الخامسه كانت بعنوان حضن دافئ ودي فيها رفعنا شعار يا شيخ محمد كلكم راع وكلكم مسؤول. نعم. عن رعيته. وتوقفنا في الحلقه دي عن التربيه وكيف تكون من خلال القدوه. نعم. احسنت. نعم. وذكرنا ايضا يعني كانت هناك رساله من احدى الاخوات تقول والدي يعمل من الساعة السادسة صباحا ولا يعود إلا بعد صلاة العشاء. نعم. تقول متى أبوح لوالدي بأسراري؟ متى أخبر والدي بمشاكل؟ متى أقف وقفة وأقول يا أبي اسمعني يا أبي أنا ابنتك أنا عندي مشاكل أنا أريدك أن تساعدني؟ متى يقول الابن لأبي يا أبتي أنا بحاجة أن أبوح لك بمشاكلي بحاجة أن أخبرك من أصدقائي؟ نعم. عندي أخطار عندي مشاكل لابد أن تخبرني ماذا أفعل وماذا أصنع. فلا شك أن فقدان الأب سواء كان الأب في العمل أو في كسب القوت أو كان الأب والعياذ بالله من المقصرين أو المفرطين على المقاهي على الإنترنت على الشوارع أو على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. الأسرة بحاجة إلى الأب بحاجة إلى هذا الحضن الدافئ الذي عبرنا عنه وجعلناه عنوانا لهذه الحلقة. وذكرنا أمثلة كثيرة للصحابة والسلف كيف كانوا يربون أولادهم. عمار الذي أرسل ابنه هشام بن عمار إلى الإمام مالك. حضرتك يعني القدوة والحزم يكون يعني الحزم في المعاملة أو علو الهمة وتعليق القلوب بالآخرة. أحسن. نستقبل اتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ محمود. ازيك يا أستاذ محمود؟ الله يسلم حضرتك. كيف حالك؟ الحمد لله رب. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ اتفضل. تفضل يا أخي. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إنه أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتني. والله إنه أحبك في الله كثيرا يعني والله. الله يجزاك خير. أدعي لي بالإخلاص والتقوى. أولا الدعاء. الدعاء بالهداية والتوفيق إن شاء الله. بإذن الله. الله يثبتك. ثانيا كيف الوصول إلى الصدق مع ربنا يعني؟ هذا مش نتحدث عنه. الصدق مع الله. الحاجة الثانية يعني الواحد مثلا بيجعل همه كله على الله، ولكن في الصلاة في العبادات التفكير كله في الهموم برضو، يعني ازاي اجعله على الله كاملا ولا يعني انساه يعني اهتم بالصلاة وعباداتي وكده واجعله، لكن نفسي تحدثني به كثيرا على طول اثناء الصلاة واثناء الهموم والمشاكل كده. حاضر، شكرا، جزاك الله خير. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. انا دي اول مشاركة لي ان شاء الله في قناة الرحمة. انا بحييكم جدا على البرنامج الجميل ده وبشكر الشيخ محمد الصاوي كتير جدا. بس انا كنت عايز اسأله حاجة يعني. انا مثلا دلوقتي بروح الجامعة يعني وبشوف بنات كتير مش قوي يعني. فانا ما عنديش الجرأة ان انا ممكن اقف اكلمهم او كده، فانا بحاول اشيل المطويات دي واوزعها يعني على البنات وكده. فانا يعني عايز حضرتك تكون يعني تخصص حلقة لكيفية الدعوة، وانا كده فعلا يعني لسه بين صفر الدعوة لله عز وجل ولا لا؟ هي الحلقة القادمة ان شاء الله، هي كانت مفاجأة يعني. نعم هي الحلقة القادمة جهزناها انا واخونا ان شاء الله. مصابيح الهدى عن الدعوة الى الله وكيفية الدعوة ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. نستقبل اتصال اخر من الاسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملهم؟ اهلا وسهلا. الصوت واطي بس مش سامع حضرتك. اتفضل، انا سامع حضرتك. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملهم، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. انا محمود احمد من اسكندرية جنب الشيخ محمد الصاوي. اهلا وسهلا. مرحبا بك يا اخي. والله يعني انا عايز اقول كلمة للناس كلها اللي يعني بتشاهد الشيخ محمد الصاوي دلوقتي. يعني انا بحب الشيخ محمد الصاوي في الله، ومش عارف اقول ايه يعني للشيخ محمد الصاوي ان هو اشكره على كل البرامج الجميلة اللي هو بيقدمها لنا، وبشكر حضرتك على الدليل الجميل دوت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني برضو نلفت النظر لأن الحلقة الرابعة والحلقة الخامسة يا شيخ محمد، الحلقة اللي هي الرابعة كانت عن عقوق الوالدين. والخامسة اللي كان عن التربية وكيفية التربية. يعني والحقيقة أن في كتير من مشاهدين طلبوا من خلال الرسائل ومن خلال الاتصالات أن الحلقتين دول على وجه التحديد يتعادوا، وخاصة الحلقة الرابعة اللي كنا نتكلم فيها عن عقوق الوالدين. ويعني وكفاية اتصال جه على يعني في إحدى الحلقات في إحدى البرامج بنعملها هنا، قال ان بسبب الحلقه ديت ان حاجات كثيره اتغيرت في البيت. اللهم لك الحمد. يعني نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا الاخلاص والتقوى ويثبتنا وياك يا استاذ منى. اللهم امين. وان شاء الله باذن الله نطلب يعني رجاء من اداره القناه انه يخصص وقت لعرض الحلقتين ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ذكر اخونا المتصل قبل قليل مساله الصدق مع الله عز وجل. يعني انا اريد ان الخص بعد في نهايه الحلقه لو تسمح لي بعد نهايه الحلقه في دقيقه، ان مدار كل المشاكل علاجها على الصدق مع الله عز وجل. والله يا أستاذ منى بدون الصدق لن ينجح المدمن في ترك الإدمان، وبدون الصدق لن ينجح المدخن في ترك التدخين، وبدون الصدق لن تنجح الفتاة في دعوتها إلى الله عز وجل. ولن ينجح الداعية في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة إلى الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبدون الصدق ما الفائدة؟ أعيش حياة دجل، أعيش حياة فيها خداع، أعيش حياة فيها نفاق، فلن أنجح أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم إلا صدقا، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا مازح وداعب داعب ومازح بالصدق فهذا مبدأ نعيش عليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيزني المؤمن؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن كذابا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. فمدار الأمور كلها على الصدق. والأخ الذي يشتكي ويقول كيف أثبت على الطاعة، كيف أواظب على الخير، وأحيانا هموم الدنيا ومشاغلها تغتالني وتهجم علي من كل مكان، نقول له سلم أمرك لله عز وجل. من الذي أطعمك؟ هل تحمل هم الطعام غدا؟ من الذي يسقيك؟ هل تحمل هم السقاء غدا؟ من الذي يجعل قلبك ينبض؟ يا أستاذ ملهم، قلوبنا تنبض في السنة 83 مليون نبضة. من يتحكم في هذه النبضات سوى الله؟ لا أحد. إذن نحن بحاجة أن نعبد القلوب حقيقة لله عز وجل، ونطمئن ونرتاح، ونقول الرزق تكفل الله لنا به، والحياة تكفل الله لنا بها، والوظيفة تكفل الله لنا به، وكل شيء تكفل الله لنا به. ما علينا إلا أن نعبد الله ونقبل على طاعة الله عز وجل. يا أخي الحمد لله، الله ريحك وأعطاك الطمأنينة وأعطاك الراحة، وقال فقط أعبدني وأنا أعطيك كل ما تريد. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه نقطة مهمة، وأنا أريد أن أنبه على خطأ تنبيه وقعت فيه الحلقة الماضية، وقلت إن المدخن، أردت أن أقول إنه يؤذي ملائكة الله، وأخطأت في العبارة سريعا وقلت يؤذي الله عز وجل. والله جل وعلا لا يؤذى، فالله جل وعلا منزه عن النقائص سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكننا نقول يؤذي ملائكة الله ويؤذي العباد، وذكرنا الدليل إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. فخلاصة القضية أن المسلم يرمي حمله على الله، على الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بأعباء الدنيا وأتعابها، ويصدق مع الله ويعينه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخ محمد. الحلقة السادسة كانت بعنوان مصنع الألام. نعم. يعني نتحدث عنها، وكانت في غاية الخطورة. نعم. عن الصحبة والأصدقاء. نعم. نعم. ونستقبل اتصال. نعم تفضل سيدي. نشوف اتصال من كفر الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ايوه استاذ ملهم، اتفضل يا فندم. لو سمحت مش عايز اتصل بيك. نعم. الو، مع حضرتك. ايوه انا سامع حضرتك، اتفضلي. مش سامعاك لو سمحت. انا سامع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا مريضه ومقعده في الفراغ. سامعني؟ نعم. نعم نعم اتفضلي يا اختي. وبعدين انا بصلي وانا قاعده في السرير. لكن يا أخي الشيخ، أنا كل ما أصلي ينام يأسرح، لدرجة إن أنا ما بركزش خالص لمدة دقيقة أو دقيقتين كمان. نعم نعم. وأفوق ألاقيني إيه، مش عارفة أنا صليت إيه ولا عملت إيه. هل هذا غضب من الله سبحانه وتعالى علي؟ نعم. مع إني ملزمة بصلاة قيام الليل وبعرف القرآن الحمد لله ما شاء الله، وما فوتش ولا فرد ولا فجر يومي ما شاء الله. بس يعني مشكلتي ان هي ان انا ما بركزش في الصلاة، وبناء امثلة من النوم كده مدة طويلة، او اسرح في حاجات ما كنت باينة. حاضر. مش عارفة لو سمحت نفس الحل ايه. هنرد على حضرتك. حاضر. يعني ربنا مش راضي عليا ولا ايه؟ لا حاضر ان شاء الله. حاضر. سامعني حضرتك؟ انا سامع حضرتك وهرد على حضرتك ان شاء الله في الحلقه معنا ان شاء الله. طيب اتصال من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا بك يا اخي. تفضل. ازيك يا شيخ؟ والله منور الشاشه يا شيخ. الله يكرمك يا اخي. تفضل. الله يكرمك. اخوك عيد من التلبيه حرم. اهلا وسهلا بك يا اخي. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يعزك. اتفضل. والله فيه واحد حلف على جوز اخته، على جوز اخته بالطلاق، ان هو ما داخل بيته. فماذا يفعل؟ نعم. حاضر. يعني انت اعرض هذه الفتية دائما، نحن نترك مسائل الطلاق وما شابهها لشيخنا الشيخ محمد حسان، اعرضها ان شاء الله في يوم في الشيخ. نعم. نستفيد من حضرتك. نعم. لا ما هو يعني تواضحنا من نجعل يعني مثل هذه الفتية لشيخنا محمد حسان في برنامج فتاوى الرحمة يوم الاثنين الساعة 7:15 ان شاء الله. طيب نستقبل اتصال من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب في عذر في الاتصال. نعم. الحلقة السادسة بنقول يا شيخ محمد، يعني احنا برضو عايزين نمر سريعا عشان نرد على أسئلة. نعم. مشاهدينا. الحلقة السادسة مصنع الألام، وعن الصحبة والأصدقاء، ورفعنا الشعار وحضرتك قلت لنا لا تصاحب إلا مؤمنا. نعم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأنا ضربت مثل في صحيح البخاري، عندما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يحتضر، كان عنده أصدقاء السوء، صحبة الأنام كانوا موجودين عند عنده في في في نفس المكان في لحظات الاحتضار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني انظر إلى حتى في لحظات الموت والاحتضار وهم يوقنون ويعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن دينه سينتصر، ومع ذلك أصدقاء السوء هذا حالهم وهذا شأنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكي أن يستشعر الإنسان أنه في يوم القيامة سينقلب هذه الخلة والمحبة إلى عداوة، وسيعض الظالم على يديه ويقول: ليتني لم أتخذ هذا الرجل خليلا، ليتني لم أتخذ هذه الفتاة صاحبة، ليتني اتخذت النبي خليلا، ليتني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتقد أن هذه يمكن أن نسميها سمونها بوابة الشر في حياة الشباب والفتيات. نعم. الصحبة بوابة الشر، إذا استطعت أن تحكم إغلاق هذه البوابة انتصرت بإذن الله وفزت وأفلحت. ولذلك نحن ضربنا في أسباب المخدرات، في أسباب التدخين، في أسباب العقوق، في أسباب ترك الصلاة. لو تلاحظ كل الحلقات مر معنا في الأسباب أنها السبب الوحيد والرئيسي دائما وهي الصحبة السيئة. نعم. الصحبة السيئة. الصحبة السيئة، يعني تكلم برضه حضرتك قلت لنا فوائد الصحبة الصالحة وصفات الجليس الصالح وغيره. ولكن ذكرنا من ضمن الفوائد نحبك في الله سبحانه وتعالى. وأنا كذلك. وأن المحبة تجمع المتحابين تحت ظل الله عز وجل. الحمد لله. ولذلك كانت الحلقة السابعة حديقة الحب. أحسنت. وهي الأخوة في الله الأخوة تبارك يعني وتعالى. من زار أخا له في الله أرسل الله على مدرجته ملكا أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة. وحضرتك قلت لنا أنها منحة من الله تبارك وتعالى. أحسنت. الحلقة الثامنة جرعة المود بقى وسرطان العالية المخدرات. نعم. وكانت حلقة يعني مؤثرة ولاقت يعني فضل من الله تبارك وتعالى القبول. قلنا يعني ان المخدرات وقلنا ان ده مرض خطير من امراض الساعة. طلبنا تكاتف كل المجتمع والجهود كلها. نعم. من اجل القضاء على هذا، لانه بدون يعني بدون التكاتف لن نفلح ولن ننجح، وستستطيع المخدرات أن تتغلب علينا وعلى المجتمع ويهلك الشباب. نعم. ويفسد الشباب والفتاة، وبعدها يعني لا قوة لا جيش لا حماية لا أطباء لا مدرسين لا مزار لا يعني ناس ينجحون، لا شيء يقدم للمجتمع، خلاص يموت يعني الشباب. وكل أن نعم وكل أن المخدرات ضياع وانحراف وفساد وفشل ورزيلة وعذاب وقلق وجريمة. نعم. الحلقة التاسعة كانت بقى شمعة أمل. شمعة دي اللي حضرتك قلت لنا وودت لنا الشمعة. نعم. وبرضو استضفنا يعني نموذجين من المعالجين. المعالجين الأستاذ مصطفى يعني كان معنا الأستاذ مصطفى أحمد والأستاذ عجل إبراهيم. نحن بنشكرهم. جزاهم الله خير. ووصلنا لحاجة مهمة أول شيخ محمد، وقلنا أن المدمن هو من باع كل شيء وحصل على كل شيء. طيب الحلقة العاشرة بقى اللي هي كانت الماضية كانت عن القاتلة اللي هي أسفة. يعني أنا أريد أن يعني تعليقا سريعا على الثلاث حلقات أستاذ منى، أن هذه الثلاث حلقات بعدها الشباب في الشارع والإخوة والأخت كما اتصلت، ماذا أفعل يا جماعة؟ كيف ندعو؟ يعني إحنا تحمسنا وتشبعنا وعندنا طاقة الآن أن ننصر دين الله، دلونا كيف ننصر دين الله. لذلك كان لزاما يعني حاليا أجهز للإخوة الحلقة القادمة بعنوان مصابيح الهدى، وهم الدعاء إلى الله سبحانه. نعم. نعم. كيف تدعو إلى الله، كيف تتحلى بخلق الدعاء، كيف تصبر على طريق الدعوة، كيف تكابد المشاق والمتاعب والمصاعب، ثم بعد ذلك تكون من مصابيح الهدى الذين هم أتباع للأنبياء والذين هم من ورثة الأنبياء الذين ينصرون الدين. فإن شاء الله يعني نضمن إخواننا نحن في انتظارها إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك محمد. الله. نستقبل اتصال أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا كنت بسأل فضيلة الشيخ بس إن هو بيقول على حقوق الوالدين. نعم. أنا كان نفسي برضو إن هو يوجه كلمة للأزواج حقوق الزوجة، يعني أنا مثلا نعم. والدته بتيجي تقعد معنا، فانا مش بعرف اخد راحتي. فلما بكلمه عن الموضوع دوت وهي ليها بيتها وليها حياتها وكده بيقعد يشتمني ويهني ويقول لي اطلعي بره وانا مش عايزك في البيت وعلى طول يقول لي الكلام ده. طيب وبعدين هو فعلا بيصلي وكل حاجه، بس في حاجات برضو انواع غير السجاير ان هو بيشربها، وكل ما بوجهه مثلا اقول له لا ما تشربهاش وكده يقول لي انا في بيني وبين ربنا عمار. تمام. فهو على طول يقول لي كده انا بيني وبين ربنا عمار ما تتدخليش. لا. فهل فعلا عشان خاطر والدته وانا مخلفه منه ولدين ان هو كل شويه يقول لي اطلعي بره وما تواديش في البيت وكده؟ فانا نفسي. طيب حاضر، واحنا عاوزين نطمئن الجميع. نعم. عندنا حلقات عن الزوجيه وكيف تكون في الاسلام، وحلقات عن الانترنت والشباب، حلقات عن الحب والغرام، حلقات يعني احنا زي ما قلنا في اول حلقه من برنامجنا احنا نبض الشباب ده لكم وكل بيت ان شاء الله باذن الله. طب نستقبل اتصال من ام محمود. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. عليكم السلام. طبعا عايزه اكلم عايزه اقول ان انا على طول خايفه من الموت كده، هل حرام؟ وبيجي لي خنقه كده على طول بالليل ان انا هموت يعني. نعم. اقدر اقول لعيالي يعني مش عارفه انا اذا كان حرام ولا غضب من ربنا ده عليا ولا ايه؟ نعم. طيب حاضر، احنا يعني حاضر، شكرا جزيلا. ايضا الاخت اللي سالت انها تصلي على السرير المقعده، نسال الله ان يشفيها ويعافيها. اللهم امين. وان شاء الله ليس غضب من الله وانما تسويد من الشيطان، احيانا يسوي للشيطان الانسان حتى اسواق نط. وهذه الله. ايضا الاخت اللي سالت الان يعني هذا ليس ان شاء الله تسويد من الشيطان وليس غضب، ولكن المسلم يجتهد في الطاعه ويزداد قرب من الله جل وعلا ويعتمد. طيب. على بإذن الله تبارك وتعالى. أن أنا برضو عايز أستغل الحلقة ديت عشان هنسمع منك دعاء جميل إن شاء الله في نهاية الحلقة. طيب. وإحنا الوقت بيجري سريعا. طيب. إحنا الحلقة الماضية تكلمنا عن القاتلة والسجارة، وحضرتك قلت لنا لا ضرر ولا ضرار، وقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. أيضا سيد ملهم ذكرنا أن ما ينفق على السجائر في الوطن العربي أضعاف ما ينفق على الطعام والشراب. صحيح. يعني أنا أريد أسأل الأب الذي يخرج من المنزل من أجل أن يجلب القوت لأولاده وبناته، لماذا يخرج؟ ليشتري لهم الطعام وليس لينفق المال على السجائر. فإذا كنت تدخر هذه الأموال للسجائر وتحرم أولادك من الطعام والشراب فبئس الأب أنت. نعم. وأنت ما أديت المسؤولية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا وقع كثير من الشباب والفتيات ولا حول ولا قوة إلا بالله. في أحد المطاعم دخلنا يعني إحدى الفتيات كان معي مجموعة من الإخوة فأخرجت يعني الجزمة، خلعت الجزمة كعب الجزمة وأخرجت من كعب الجزمة علبة سجائر أو ما يسمى بالسجارة الكوب يعني. فاكتشفنا أنه سجار بالشوكولاتة يعني، فالسجائر الآن نستثمرها بالشوكولاتة. طب ما ده كويس برضو حلو. لا ليس كويس. لكن انظر إلى الفتن التي تمر بشبابي وفتيات المسلمين. إحنا نقول القاتلة وهم يضعوا شوكولاتة في السجائر ونعناع وفراولة. نسأل الله العفو. لا شك أن هذا ابتلاء، فنقول للشاب اصبر وللفتاة اصبري وقاوموا يا جماعة اصبروا، لأن موعدكم مع النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم على الحوض، يا شباب انتظروني أنا عند الحوض، وإني مكاثر ومباهم بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. إذا نحن بحاجة أن نصبر. نعم. فالقاتلة وإن كانت قاتلة إلا أننا إن شاء الله سنصبر ونقاومها بإذن الله تبارك وتعالى. ده سؤال شو محمد جالنا في إحدى الحلقات وما رضناش عليه، وهي سألتنا برضو في مرة تانية في الخروج في سبيل الله بالنسبة للمرأة. نعم. المقصود بماذا؟ الجهاد. المقصود بالنسبة للمرأة يعني لم يفرض الله سبحانه وتعالى عليها الجهاد. نعم. لذلك النساء لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله فرض الله الجهاد على الرجال وفرض عليهم صلاة الجماعة ولم يفرض علينا شيئا، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن حسن تبعل المرأة لزوجها تعدل ذلك كله. نعم. فحسن تبعل المرأة لزوجها وخدمتها له وتربية الأولاد، فمن الذي يخرج المجاهدين والقادة إلا الأم المسلمة الصادقة المخلصة التي تربيهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. احنا الاتصال جلنا من جنوب سيناء، شرائط الشيخ محمد الصوي ياخذها منين؟ نعم، موجودة في الأسواق في الأسواق، وسنحاول يكون للقناة يعني توفير خاص بإذن الله تبارك وتعالى، خاصة الشريط الذي ذكرنا أنه للتدخين الحلقة الماضية. نعم. يوزع مجانا يعني بإذن الله. طيب احنا عايزين يعني إجابات لأن الوقت يمر. نعم. الموضوع اللي أم محمد بتقول موضوع التدخين مش عارف تقنع زوجها أن هو يعني احنا ذكرنا أستاذ ملهم سريعا في حلقة المخدرات كيف. نعم. تكون وسائل الإقناع، وقلنا أنه نحن بحاجة إلى أن نصدق أولا مع الله، نخلص أن يكون هدفها إصلاح الزوج وليس هدفها أن تنال مكانة أو أن يكون زوجها حنين عليها أو أن يكون بدل ما ينفق المال في السجائر ينفق المال على المنزل. النقطة الثالثة أن تنتقل الوقت المناسب للإقناع، للحديث. يعني الأب عائد من العمل مرهق مجهد، كان في مشاكل في الشارع وزحام في المرور، وتأتي تقول أنت إلى متى وأنت تدخن، أنت وإلى متى وأنت تفعل، أنت وأنت رجعني عند أهلي، لا أريد أن أبقى. لا شك أن هذا خلل في الدعوة وخلل في التربية، ونحن بحاجة إلى انتقاء الوقت المناسب وسنذكره في الحلقة القادمة. وهذا يسمى يعني عند أهل الدعوة ما يسمى بفقه الدعوة. أحسنت، فقه الدعوة إلى الله. فتنتقي الزوجة الوقت المناسب لتتحدث مع زوجها. أيضا تبين له لمحة سريعة أضرار التدخين. ابنك يحتاجك، ابنتك تحتاجك، أنا أحتاجك، الأسرة تحتاجك، المجتمع يحتاجك، أنت مسلم. قبل هذا كله الملائكة تتلقى في القرآن من فمك وأنت تقرأ القرآن، فلماذا إذن تجعل الملائكة تتأذى من رائحتك؟ فأنت بحاجة أن تقف وقفة مع نفسك بالنصيحة والكلمة الطيبة. أيضا بالشريط بالكتيب، كل هذا سيؤدي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. حضرتك رديت على أخونا محمود اللي بيقول كيف الوصول للصدق مع الله والهموم ويجعل يعني اتكاله على الله تبارك وتعالى. الموضوع برضو ليست عندها الجرأة في مخطط الفتيات دي في الحلقة القادمة في مصابيح الهدى إن شاء الله تبارك وتعالى. حضرتك رديت برضو على الأم الفاضلة تقول إن هي مريضة ومقعدة في الفراش، فبتقول ده غضب من ربنا. لا ليس غضب إن شاء الله، هي تصبر وتحتسب، وإنما قد يزين الشيطان ويسول الإنسان حتى يأس، خاصة المريض يحتاج أن يكون عنده رجاء، فالشيطان يريدك أن تصل إلى مرحلة القنوط واليأس. بإذن الله تبارك وتعالى يعني لا يأس ولا يقنط من رحمة الله أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الشيخ محمد يعني في دقيقة تقول لنا بقى يعني تدعي لنا و الله يسترنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا سميع الدعاء يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، يا رب نحن عبادك، نحن عبيدك المقصرون، نحن عبيدك المذنبون، نحن عبيدك المخطئون، تب علينا يا رب، تجاوز عن أخطائنا يا رب، تجاوز عن سيئاتنا يا رب، ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب. يا رب كل مدمن يسمعنا الآن نسألك أن تتوب عليه الليلة يا رب، يا رب كل مدخن يسمعنا الآن نسألك أن تقبل توبته يا رب، يا رب كل ابن عاقل لأمه وأبيه نسألك الليلة يا رب أن ترقق قلبه وأن تحننه على أمه وأبيه، يا رب كل فتاة بعيدة عن باب الإيمان وحديقة الاطمئنان نسألك الليلة أن تقربها إلى جنابك وأن تجعلها من الحوريات في الجنة وأن تجعلها رفيقات أمهات المؤمنين، يا رب كل فتاة غير محجبة نسألك الليلة أن ترزقها حب الحجاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا رب اغفر لنا الليلة يا رب، يا رب معنا ملائكة سيصعدون إليك الآن وأنت تذكرنا الآن في ملأ خير من الملأ الذي نحن فيه، فلا تحرمنا فضلك، لا تحرمنا جودك، لا تحرمنا عطاياك، تولنا برحمتك، ثبتنا على الحق، ثبت أقدامنا على الصراط، ثبت أفئدتنا على اتباع السنة، أعنا على أنفسنا والشيطان، أعنا على أنفسنا والشيطان، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أنجز لنا ما وعدتنا يا رب. قل يا عبادي انصرفوا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم اكتب لبرنامجنا هذا القبول. اللهم افتح له قلوب الشباب والفتيات. اللهم أعنا على هداية الشباب والفتيات. اللهم اجعلنا مصابيح للهدى يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشاهدين الكرام، يعني في نهاية الحلقة احنا بنتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الشاب، وبرضو يعني شكرا جزيلا، وبرضو احنا بنشكر وبنقدم كل يعني حاجة جميلة للمشاركين معنا دايما في منتدى نبض الشباب على موقع الطريق الى الله، احنا بنشكرهم شكرا جزيلا. وفي النهاية مشاهدين الكرام احنا لقاء مفتوح معكم، احنا انا بالتأكيد احنا ما استقبلناش كل الاتصالات اللي جات معنا في الكنترول، ولكن الوقت يمر سريعا، واحنا كنا بنحاول ان احنا نفكر حضراتكم بحلقاتنا العشر حلقات الماضية، بنقول احنا عملنا ايه وكلمنا عن ايه وقضايا نظام ايه، ولكن القادم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقبول. الشيخ محمد ممكن نقول في النهاية اعمل العمل الذي يرضي الله. ثم لا تنظر لأحد ولا تلتفت إلى الناس. فإنه لن يرضى عنك الناس ولن يرضوا، ولو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. شكرا جزيلا مشاهدينا. لو اجتمع الناس كلهم عليك بالثناء فلن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمعوا على ذمك وبغضك لم يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. مشاهدينا، مصابيح الهدى في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.